الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم بل الإصبع بالريق لتقليب ورق المصحف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل فعل يوجب إهانة المصحف فإنه يمنع، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يفعل أو يتصرف بالمصحف تصرفا أو فعلا يوجب إهانته، فإن كان المتصرف بذلك يقصد حقيقة إهانة المصحف فلا جرم أن هذا من الاستهزاء بكتاب الله، وهو كفر مخرج عن الملة. فإن من نواقض الإسلام أن يستهزئ الإنسان بالله أو برسوله أو بشيء من دينه أو بكتابه، ولكن لا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نحمل بعض الأفعال والتصرفات على أنها من الإهانة لكتاب الله عز وجل، ولا ينبغي أن يبالغ في ذلك. ومن ذلك أن الإنسان قد يستعين بشيء من ريقه يضعه على طرف سبابته ليمسك طرف الورقة من المصحف لتعينه على عدم أخذ صفحتين أو وجهين متلاصقين، فإن هذا الفعل وإن اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن القول الأقرب إن شاء الله أنه لا بأس به، لأنه ليس من باب إهانة المصحف، ولا يقصد قارئ المصحف أن يهين كتاب الله عز وجل بذلك أبدا، وليس ذلك من النجاسة في صدر من تنجيس المصحف لا في صدر ولا ورد، لأن ريق ابن آدم طاهر في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم أحدا أفتى بنجاسته، بل هو من الأشياء الطاهرة. فإذا بل الإنسان سبابته أو طرف أصبعه الإبهام ثم قال بها على ورقة المصحف هكذا حتى يأمن من عدم أخذ صفحتين في فتحة واحدة، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يقصد المسلم أبدا أن يهين كتاب الله بمثل ذلك. والأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمنع حكم شرعي ولا بد فيه من دليل. وإن من أعجب من قرأته في ما قرأته في هذا الأمر ما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن من التغليظ الشديد في من فعل ذلك، وأنه إهانة لكتاب الله، وأنه ازدراء بالقرآن، وهذا كله من المبالغة التي لا ينبغي مثلها. فالذي أرى في هذه المسألة أنه لا حرج في ذلك، كون القارئ يرطب أصبعه لتسهيل قلب الصحائف هذا لا حرج فيه، وليس في هذا سوء أدب مع كتاب الله عز وجل، ولا إهانة وازدراء لكتاب الله، ولا سخرية به، حاشا وكلا أن يقصد المسلم بمثل هذا الفعل أن يهين كتاب الله عز وجل. وأما قول من منع من العلماء لما أفتى بالمنع واستنكر هذا المنع فقال للسائل: هل ترضى أن أبل أصبعي بفمي ثم أضعها على وجهك؟ فأقول هذا قياس عجيب، هذا قياس عجيب جدا ولا ينبغي قبوله، لأنه قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل. فإن كون الإنسان يبل أصبعه بفمه ثم يضعه على خد أحد من الناس هذا لم يجر العرف به، إلا أنه يريد به إهانة هذا الشخص أو نحو ذلك. لكن لو أن الإنسان فعل ذلك مع زوجته لعد ذلك من كمال المحبة لها والألفة لها، فليس هذا من باب المرفوض مطلقا، وإنما هو جار على مقتضى ما حدده العرف. فالذي أرى في هذه المسألة أنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، وليس في هذا احتقار، بل هو مما يعين على رفع صفحة القرآن من غير التصاق صفحة أخرى بها. والأصل براءة الذمة، فمن عمر الذمة بالمنع فهو مطالب بدليل هذا الإعمار، لأنه مخالف لهذا الأصل. والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فمن منع فهو مخالف لهذا الأصل فعليه الدليل. والأصل أن المسلم إنما يفعل ذلك من باب حرصه على كتاب الله عز وجل وقراءته سردا من غير تفويت شيء منه، فهو إنما يفعل ذلك حتى لا تلتصقا صفحتان فيتجاوز قراءة إحداهما من غير أن يشعر. فلا ينبغي التشديد في مثل ذلك ولا منعه ولا تحريج الناس في مثل هذا الفعل، والذي جرى العرف عادة أنه إنما يفعل من باب الإعانة على عدم التصاق الصفحات مع بعضها، والله أعلم.